السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على عبدك ونبيك محمد خاتم النبيين والمرسلين ورسول الناس أجمعين، وعلى صحابته جميعًا والتابعين، وبعد، فهذا هو المجلس التاسع عشر من مجالس شرح هذه الرسالة المباركة، اعتقاد الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وطيب ثراه للإمام أبي الحسن الهكاري رحمه الله تعالى وطيب ثراه. ولا يزال حديثنا موصولا مع هذه الفقرة المباركة ومع هذا الأصل المحكم من أصول أهل السنة، وهو ما يتعلق بالإمامة والسمع والطاعة للحاكم المسلم المستقر. قال الإمام رحمه الله تعالى: والسمع والطاعة لأولي الأمر ما داموا يصلون، والولاة لا يخرج عليهم بالسيف، والخلافة في قريش، والخلافة في قريش. وذكرنا على هذا الأصل المبارك عدة من الأصول والقواعد التي يجب أن ينتبه لها المسلم حتى يتسق الفهم عنده، وهي في مضمونها تدعو إلى وجوب السمع والطاعة وإلى تحريم الخروج، وإذا استقر الأمر للحاكم وجب له السمع والطاعة أيًا ما كان، برًا كان أو فاجرًا، عدلًا كان أو ظالمًا، أو كان فاسقًا، إلى آخر ما ذكر أهل السنة جعلنا الله وإياكم منهم. ثم نتكلم اليوم إن شاء الله تعالى بأدلة تحريم الخروج على الحاكم، بأدلة تحريم الخروج على الحاكم. قلنا الحاكم المسلم الذي استقر له الأمر يحرم الخروج عليه كما قال الإمام، والأئمة لا يخرج عليهم بالسيف. ومن الأدلة المانعة من الخروج على ولاة الأمر أولا ما رواه الإمام مسلم في الصحيح من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنه يستعمل عليكم أمراء، يستعمل عليكم أمراء فتعرفون وتنكرون، فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا: يا رسول الله، أفلا نقاتلهم؟ قال: لا ما صلوا، لا ما صلوا. قال الإمام مسلم عقب رواية الحديث: أي من كره بقلبه وأنكر بقلبه، أي من كره بقلبه وأنكر بقلبه. ومعنى الحديث: إنه يستعمل عليكم أمراء، يعني يتولى الأمر عليكم حكام يفعلون من المعروف ويفعلون كثيرا من المنكر، يعني لا يتقيدون بأحكام الشريعة، لا يتقيدون بأحكام الشريعة. فما دور المسلم مع هؤلاء؟ قال: فمن كره، الكراهية هنا للكراهية القلبية، فقد برئ، ومن أنكر، أيضا الإنكار هنا كما قال الإمام مسلم إنكار بالقلب، لأن الإنكار باليد مع ولاة الأمر لا سبيل إليه إلا في حالات سيأتي ذكرها إن شاء الله تبارك وتعالى. ولكن من رضي وتابع، يعني إنما تقع المؤاخذة على من سر وفرح بما فعله هؤلاء الحكام من المخالفات للشرع، هذا الذي تتوجه إليه المخالفة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا الذي تتوجه إليه المخالفة. الحديث الثاني، وهو ما رواه الإمام مسلم في الصحيح عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، أي تدعون لهم ويدعون لكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم. قالوا: يا رسول الله، أفلا ننابذهم عند ذلك بالسيف؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، إلا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. هذا الحديث أيضا يدل على هذا الأصل المبارك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وشراء وتصلون عليهم ويصلون عليكم. والصلاة هنا بمعنى الدعاء، لأنكم تعلمون أن الصلاة من العبد بمعنى الدعاء، والصلاة من الله على العبد بمعنى الثناء من الله على العبد في الملأ الأعلى. وتصلون عليهم أي تدعون لهم ويدعون لكم. وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم، وتلعنونهم ويلعنونكم. هذا الحديث فهمه بعض أهل الضلال والانحراف في المناهج على غير مراد الله ومراد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وسبب فهمهم الخطأ في هذا النص هو أنهم لم يطلبوا العلم على طريقة السلف رضي الله عنهم. وقد قعد لنا الإمام أبو عبد الرحمن السعدي رحمه الله تعالى في القاعدة الثانية من القواعد الحسان في تفسير القرآن، وهي منهج الصحابة في تلقي التفسير، وهو يبين منهج الصحابة في تلقي التفسير. ووضع أصلا لابد أن يكون أهل السنة والمسلمون كلهم عليه، ولا يسعهم المخالفة ولا الخروج عن هذا النص، وهو أن نأخذ القرآن والسنة بمنهج الصحابة بفهم الصحابة واعتقاد الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. فهذا الحديث وما شاكله من الأحاديث يسميه العلماء أحاديث أوصاف لا تؤخذ منها أحكام، أحاديث وصفية، إما لطائفة من الناس وإما لفترة زمنية من الفترات، ولا يؤخذ به حكم ولا يعتبر به في الأحكام، لأن هذا مجرد صفة كاشفة لصنف معين من الناس لفترة معينة من الزمن. بمعنى قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن من أشراط الساعة أو من علامات الساعة أن يلبس أقوام أحذية الشعر، واضح معي؟ وقال صلى الله عليه وآله وسلم، وهو يبين بعض أشراط الساعة وذكر الكاسيات العاريات المائلات المميلات اللاتي رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. السؤال: هل كل من فعلت هذا الوصف تدخل النار؟ كل امرأة اتصفت بهذه الصفة التي ذكرها النبي في الحديث تدخل النار؟ الجواب لا، الجواب لا. لاحتمال أن تكون فعلت هذا جهلا بالحكم، أو أن تكون فعلت هذا علما ثم تابت فتاب الله عز وجل عليه. إنما لعن النبي صنفا، لعنا عاما، لعن نوع وليس لعنا معينا، واخد بالك معي؟ فهذا يسميه العلماء صفة كاشفة، يعني من أهل النار الذين يدخلون النار منهم نساء بهذه الصفة، كاسيات، عاريات، مائلات، مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. هذا لا يفهم منه أن كل من اتصفت بهذه الصفة يوما من دهرها أنها تكون من أهل النار، لأن الله قال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فلو تعرت المرأة ثم تابت، بل لو زنت وتابت، ألا يتوب الله عليها؟ يتوب الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فهذه صفة كاشفة لصنف من أهل النار، ولا يفهم منها أن كل من اتصف بها يوما من دهره أنه يدخل النار. كذلك الأمر، كذلك الأمر، قوم معهم صياط كأزناب البقر يعذبون بها الناس، هذا وصف لجنس أو لصنف يدخل النار بهذه الصفة. وليس معنى هذا أن كل من فعل هذا في الدنيا أن يكون من أهل النار، يفعل هذا ويتوب، يفعل هذا ويتوب الله عليه. واضح معي؟ وقول النبي: أقوام يلبسون أحذية الشعر. هل لبسوا أحذية الشعر؟ أحذية الشعر اللي هي الأحذية الفرو، يعني تمام، اللي هي الأحذية الفرو، إما أن يكون الفرو، إما أن تكون مطعمة بالفرو كما نراه في بلادنا، وإما أن تكون كلها فرو كما يلبسه السودانيون والأفارقة، وهذا مشهور فيهم أكثر. واضح معي؟ فهل كل من لبس هذه الأحذية يكون مؤاخذا أو معيبا؟ الجواب لا. إن عند قرب الساعة يظهر في الناس هذه الصفة. واضح معي؟ فهذه تسمى صفة كاشفة، تسمى إيه؟ صفة كاشفة، لا يؤخذ منها حكم، إنما ده وصف لصنف معين أو وصف لفترة معينة من فترات الدهر. واضح معي؟ ولا يفهم أن كل من فعل هذا إنه متوجه إليه المؤاخذة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: خيار أئمتكم، يعني إذا سألتم عن خيار أئمتكم وشرارهم، فخيار أئمتكم، يعني إذا أردتم أن تعرفوا الأفضل ومن هو دون ذلك، فأفضل أئمتكم وخيرهم الذين اتصفوا بهذه الأوصاف، تمام، تحبونهم ويحبونكم، تتوددون إليهم ويتوددون لكم، لا يظلمونكم، تحبونهم ويحبونكم، وتصلون عليهم ويصلون عليكم، تمام. ده هؤلاء هم خيار الأئمة. لكن هل يفهم من هذا أن هذا الإمام الذي وصفه النبي بهذه الخيرية أنه لا يفعل معصية؟ قد يفعل المعاصي مع أنه من خيار الأئمة، لكن قد يقع في المخالفات، قد يقع في المخالفات. على الشق الآخر: وشرار أئمتكم، وشرار أئمتكم صنف بهذه الصفة الذين تدعون عليهم ويدعون عليكم وتبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم، هذا شرار أئمتكم. ولا يفهم من هذا، من كونه من شرار هؤلاء الأئمة، أن نخرج عليه بدلالة آخر الحديث. فهذا يسميه العلماء صفة كاشفة، صفة كاشفة، لأن بعض أهل الانحراف عن المنهج الحق يقوله: الرسول قال: وتدعون عليهم ويدعون عليكم وتلعنونهم ويلعنونكم، فيجوز لعن الحاكم إذا فعل المخالف، يجوز لعن الحاكم إذا فعل المخالف، مع أنه يقرأ نصوصا تخالف هذا. رسول الله لما قال: اللهم لعن فلانا وفلانا، وسمى أناسا، نهاه ربه وقال: ليس لك من الأمر شيء، يعني لا تلعن أحدا، ليس لك من الأمر شيء، ونهاه ربه تبارك وتعالى عن اللعن. فلعن المعين لا يجوز، محرم، فيتذرعون بمثل هذا الحديث في لعن الحكام الظالمة. فالصحابة استشكلوا قالوا أفلا ننابزهم عند ذلك بالسيف، ما دام أنه من شرار الأئمة يدعو علينا ويظلمنا وندعو عليه ونلعنه إلى آخر هذا، أفلا نستريح من شره ونخرج عليهم بالسيف؟ واضح معي؟ فقال رسول الله 3 مرات: لا ما أقاموا فيكم الصلاة، لا ما أقاموا فيكم الصلاة، لا ما أقاموا فيكم الصلاة. معنى ما أقاموا فيكم الصلاة أي ما داموا يسمحون بإقامة الصلاة والجمع والجماعة، تمام؟ ما دام أن هذا في إمرة هذا الحاكم معمول به، مأمور به بإقامة الجمع والجماعات وفتح المساجد وإعطاء الفرصة للخطيب أن يخرج ويتكلم ويقول ويذكر بكلام الله وكلام رسوله دائما لو السمع والطاعة، حتى وإن وقع في بعض المخالفات. لا ما أقاموا فيكم الصلاة. طيب والأئمة الموجودون يأمرون بإقامة الصلاة ولا ينهون عنها؟ يأمرون بإقامة الصلاة. ما سمعنا أحدا أبدا، ما سمعنا أحدا أبدا من هؤلاء الحكام الذين يكفرهم هؤلاء أنه كان يمنع الرعية من الصلاة، أنه كان يمنع الرعية من الحج، أنه كان يمنع الرعية من زكاة أموالهم. ما سمعنا هذا إلا مخبول في عقله مثلا، معتوه في عقله شيء. أما في حال اتزان عقله ما سمعنا بهذا فيما أدركنا من الحكام إلى يومنا هذا. إذا ما داموا يقيمون الصلاة فلهم السمع والطاعة، لهم السمع والطاعة. ثم قال: إلا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله. يعني أنت رأيت الحاكم يأتي شيئا من معصية الله، بيشرب الخمر، حاكم بيشرب الخمر، حاكم كما كانوا يقولون عن حسن مبارك أنه هو يدير البلد من شرم الشيخ، واخد بالك، والليل والنهار لابس الشرطة والفانيلة محملات، واخد بالك معي إلى آخر هذا. ده مظهر من مظاهر المعاصي، ده يأتي شيئا من معصية الله. وشيء هنا أو شيئا هنا نكر في سياق الإثبات أو نكر في سياق الشرط. إلا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره، نكر في سياق الإثبات، واخد بالك معي؟ فتعم كل شيء، يأتي شيئا من معصية الله، يعني يدخن سيجارة، تمام، أو قتل من المؤمنين، دي معصية ودي معصية، هذا كله معاصي، تشمل المعصية الصغيرة وتشمل معصية الحجاج بن يوسف الذي قتل 120,000 من الصحابة والتابعين، وتشمل معصية المأمون الذي جاء بما أجمعت الأمة على كفر قائله، تمام، ولم يكفروه، واضح معي؟ هذا كله معاصي. فالمعصية إما أن تكون معصية في المنهج يعني خاصة بالاعتقاد يعني، وإما أن تكون معصية خاصة بالسلوك، بالسلوك. حاكم فاسق يجاهد بشرب الخمر، مشهور بأنه ولي على علاقاته السيئة بالنساء مثلا، ده كله معصية من معاصي الله. ما واجب الرعية؟ قال: فليكره. الواجب علينا أن نكره ما يفعله، أن نكره ما يفعله من معصية الله. طيب والطاعة؟ قال: ولا ينزعن يدا من طاعة. دي مسألة ودي مسألة ثانية. السمع والطاعة ده دي طاعة لله، ما لها علاقة بعدل الحاكم أو ظلمه، بعدل الحاكم أو جوره، هذه مسألة وهذه مسألة أخرى حتى لا تخلط الأوراق عندك. إلا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعة. الدليل الثالث ما رواه الترمذي في سننه وحسنه أبو عبد الرحمن الألباني في صحيح الجامع، ورواه أيضا ابن أبي عاصم في السنة برقم 1018 من حديث أبي بكرة نفيع بن الحارث الثقفي رضي الله عنه، قال: من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله، من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. هذا الكلام كان يقوله، وهذا العلم كان الصحابة يبثونه في الناس في وجود الحجاج بن يوسف الظالم، في وجود الحجاج بن يوسف الظالم. الصحابة كانت تنشر هذا العلم وتبلغ هذه النصوص في وجود مثل الحجاج بن يوسف الذي كان يستبيح قتل الصحابة رضوان الله عليهم. كان هذا يقال في وجود الحجاج بن يوسف، أن من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. ولما قال الحسن أن تشغلون أنفسكم بالحجاج، والله لكأني إذا ذهب بالحجاج أن تتأمر عليكم القردة والخنازير. تشغل نفسك بالحجاج لأصلح ما بينك وبين الله، يولى عليك الخير ويتولى عليك الصالح. الحديث الرابع، وهو ما رواه ابن أبي عاصم في السنة وصححه العلامة الألباني برقم 1096، من حديث عياض بن غنم، من حديث عياض بن غنم الصحابي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح، من أراد أن ينصح لذي سلطان بأمر، من أراد أن ينصح لذي سلطان بأمر فلا يبدي له علانية، تمام، فلا يبدي له علانية، وفي الرواية فلا يبديه له علانية، يعني لا ينصحه علانية على ملأ من الناس، مش على المنابر ولا في القنوات ولا في المجلات والجرائد، لا، فلا يبديه له علانية كما كانوا يفعلون برامج، كانت في برامج موضوعة لهذا الغرض، برامج قام بها أو أعدها هؤلاء الذين تسموا بهذه الأسماء وينسبون إلى هذه التيار الإسلامي، وضعوا برامج، كانت مهمة البرامج دي إشعال الفتنة، إشعال الفتنة في المجتمع، والغرض منها سب الحاكم والتحذير من الحاكم وتشويش الناس عليه. واضح ماي؟ من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبديه له علانية، أما يعمل إيه؟ قال: ولكن يأخذ بيده فيخلو به، يأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل، يعني يأخذ بيده ويخلو به، يعني ليس هناك أحد إلا هما، فذلك فإن قبل منه فذلك، يعني ينصحه، يعني فإن قبل منه النصيحة فذلك، وإن لم يقبل منه فقد أدى الذي عليه. خلاص، إن قبل منك النصيحة فالحمد لله، وإن أبى أن يقبل منك النصيحة كانت ذمتك قد برئت وأديت الذي عليك عند الله عز وجل ولا مؤاخذة عليك. أين هؤلاء من مثل هذه النصوص؟ أين هؤلاء من مثل هذه النصوص؟ الحديث الخامس، وهو ما رواه الإمام مسلم في الصحيح من حديث أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال: إن خليلي صلى الله عليه وسلم أوصاني، إن خليلي صلى الله عليه وسلم أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا مجدع الأطراف، تمام، إن خليلي أوصاني أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا مجدع الأطراف. وفي لفظ آخر عند ابن أبي عاصم بسند صحيح: أن أسمع، أن اسمع وأطع لمن كان عليك، اسمع وأطع لمن، لمن، أي ما كان، لمن كان عليك، اسمع وأطع لمن كان عليك. يقول أبو ذر: أوصاني خليلي أن أسمع وأطيع وإن كان عبدا مجدع الأطراف. طبعا العبد ولايته على الأحرار بإجماع الأمة باطلة، لأن العبد كما بينا هذا قبل ذلك ممنوع من النظر في شؤونه الخاص، ينظر له سيده، تمام، فكيف ينظر في مصالح الأمة؟ ومن شروط الحاكم أن يكون حرا، لأنه لا يجوز أن يتأمر عبد على أحراء، هذا لا يجوز. واضح معي؟ هذا لا يجوز. وطبعا لا يحتجن محتج بكلام العز أو بفعل العز بن عبد السلام لما خرج على الممالك وقال تباعوا، والقصة، فالعز بن عبد السلام معروف انحرافه عن منهج أهل السنة، تمام، العز بن عبد السلام معروف انحرافه عن منهج أهل السنة، وتكلم فيه الأئمة، ذكروا منهجه وعابوه عليه. واضح ماي؟ وكان له كلام باطل من كلامه ومن انحرافاته، أنه يمكن أن ترى الله كذا وانت جالس كده، وانت جالس مفتح عينيك كده ممكن تشوف ربنا نفسه، مش النبي والملائكة، ممكن ترى الله نفسه. واضح ماي؟ هذا يقوله العز بن عبد السلام مع ما له من المؤاخذات التي ذكرها أهل السنة عليه. فإن صح ما فعله فلا حجة فيه، لأن الرجل في منهجه كلا، واضح معي؟ فقال يبقى احنا اتفقنا أن إمارة العبد على الأحرار غير صحيح. معنى هذا أن العبد الذي وصل لهذه المكانة وصل بطريق مشروع ولا غير مشروع؟ غير مشروع، يعني تسلط على الرقاب بالسيف وقهر الناس. لا، ومش قهر الناس بس، ده قال عبد مجدع، مجدع يعني مقطع، مقطع الأطراف، يعني كمان عبد. والحديث الآخر قال إيه؟ كأن رأسه زبيبة، يعني الله المستعان. تخيل الوصف ده كده، واحد مجدع الأطراف، يعني قطعت يداه من الكتف ورجلاه من مفصل الورك. ايه اللي فاضل فيه يعني؟ ايه اللي فاضل فيه اصلا؟ هو ده ده ده ده, ده كائن حي هذا؟ واخد بالك معي؟ ما الذي يسمع في هذا ويطاع له؟ مقطع الاطراف كان راسه زبيبه وعبد، ومع ذلك قال اسمع واطع، قال اسمع واطع. وهذا لا يصل للحكم الا بطريق غير مشروع، ومع ذلك امرنا بالسمع والطاعه. حديث السادس، وما راه مسلم في الصحيح من حديث ابي هريره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليك السمع والطاعه في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك واسره عليك. ومر معنى هذا. حديث السابع، وهو ما رواه الشيخان في الصحيحين حديث ابي هريره ان رسول الله قال: من اطاع الامير فقد اطاعني، من اطاع الامير فقد اطاعني، ومن اطاعني فقد اطاع الله، ومن عصى الامير فقد عصاني، ومن عصاني فقد عصى الله. حديث الثامن، وهو ما رواه الشيخان ايضا في الصحيحين من حديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: على المرء المسلم السمع والطاعه فيما احب وكره، الا ان يؤمر بمعصيه، فان امر بمعصيه فلا سمع ولا طاعه. الضم الحديث ده مع الحديث الاخر ولا ينزعن ايه؟ هكذا تفهم النصوص، لان هي دي قاعده اهل السنه. اهل البدع لو بينظر في الاحاديث دي هيرمي كل اللي فات ده كله ويمسك في الحديث ده، فان امر بمعصيه فلا سمع ولا طاعه. زي ما بقول لك، لو امر بمعصيه لن نسمع له ونطيع. يقول لك طيب جيد، عاوز توصل من وراء هذا إليه؟ يقول لك معنى هذا إنه إذا أمر بمعصية ولم نسمع أنه زال عنه وصف الإمامة. ده كلام الخوارج، وده الكلام اللي متربي عليه المعاصرون، تمام؟ إنه إذا أمر بمعصية أو إذا حصل عصيان لأمره لم يعد ولي أمر، لم يعد ولي أمر. وهذا كان يقوله بمحضر من الناس. فقامت امرأة، وقد نقل لي هذا الحوار أحد الشهود، قامت امرأة وقالت: يا فضيلة الشيخ، أنا أسألك سؤالا، أئن أمر الزوج امرأته بأمر فعصته أيسلب عنه ذلك، أو أيسلب ذلك عنه لفظ القوامة؟ هو الزوج ده مش القيم على البيت؟ لو أمر المرأة بطاعة أو معصية فخالفت أمره، ده ينزع عنه اسم القوامة وينزع عنه اسم الزوج؟ قال لها لا. قلت له ايه الفرق بين هذا وذاك؟ ده حاكم امر فعصيناه، يبقى حاكما كما هو، كما ان الزوج اذا امر يعصى ويبقى زوج، تمام؟ دي مسائل اخوانا الناس في الشوارع فاهمينها، هذه قضايا مش محتاجه لا اجهاد ذهني ولا عقل ولا شيء من هذا. لكن كما قلنا الغرض مرض. الانسان اذا كان في قلبه اعتقاد فاسد ويريد ان يدلل على هذا المعتقد الفاسد فانه يتكلف بل ويفعل ما يشاء في النصوص ولا يوقفه عن ذلك شيء. الحديث التاسع، وهو ما رواه مسلم في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة، يعني من نزع يده من طاعة الحاكم، يعني من عصى الحاكم، من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة ولا حجة له، ليس له معذرة مقبولة عند الله عز وجل. ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، ومن مات وليس في عنقه بيعة، مات ميتة جاهلية. حديث العاشر، وهو ما رواه البخاري في الصحيح، حديث أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل عليكم عبد حبشي كأن رأسه زبيبة. وحديث العرباض بن سارية الذي رواه أصحاب السنن في حديث الموعظة البليغة قال: قال كأنها موعظة مودع في مودع فأوصنا، قال: أوصيكم بتقوى الله، لأن التقوى هي اللي هتحمل العبد على كل ما سيأتي من أوامر ونواه، أوصيكم بتقوى الله، ثم عقب بعد التقوى بالسمع والطاعة. طب لماذا قدم التقوى على السمع والطاعة؟ لأن السمع والطاعة قد يكون في مكاره النفس، والنفس البشرية تميل إلى عصيان من هذا حاله، فقدم بالتذكير بالتقوى، لأن الحامل على السمع والطاعة للحاكم الظالم تقوى العبد لربه، لأنه يعلم، يعلم أن السمع والطاعة عبادة لله، ما هيش عبادة للحاكم، هذه عبادة لله عز وجل. أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد حبشي. حديث الحادي عشر أو الثاني عشر، وهو ما رواه الشيخان في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كره من أميره شيئا، من كره من أميره شيئا فليصم. شفت من الحاكم ظلما مفسدة، اصبر اصبر، من كره من أميره شيئا فليصبر. ما قالش اخرجوا عليه بقى وكفروه واقتلوه، لا، وكان يقولوا يرحل النظام ولا يسقط النظام. اخد بالك معي، احنا مش عايزين النظام كله. طيب هو النظام كله راح خلاص، صارت هذه عادة. من رأى من كره من أميره شيئا فليصبر. ليه؟ قال: فإنه من خرج، من خرج من السلطان شبرا، يعني من خرج عن طاعة السلطان ولو مقدار شبر، مات ميتة جاهلية، يعني مات على شعبة من شعب الجاهلية عياذا بالله. طيب واحد يقول لك: طيب ما احنا هنفضل صابرين لحد امتى؟ ما هو الحاكم ده ظلمه ما بيخلص، ما بينتهيش، وبعدين بيذهب ظالم فيأتي أظلم، واخد بالك؟ إلى متى؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح، وهو يوصي الأنصار، والحديث في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون بعدي أسرة وأمور تنكرونها. طبعا ابن حجر فسر لنا الأسرة كما ذكرنا في الدرس الماضي، الأسرة معناها إن الحاكم يستأسر بكل شيء في البلد، يأخذ كل شيء في البلد، واضح معي؟ ستكون بعد أسرة، ومش أسرة بس، يعني الحكام يستولون على أمور الدنيا وتحرم من كل حاجة، ومش كده وبس، لا، ده كمان تبديل كامل، مسخ كامل للشريعة، لا شريعة مطبقة، والدين في وادي وهم في وادي آخر. ستكون بعد أسرة وأمور تنكرونها، يعني دين ودنيا، واضح معي؟ قالوا: يا رسول الله، كيف تأمر، كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ لو حد فينا أدرك هذا الزمن هذا، ماذا ما يكون دوره؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. تمام؟ ده الحديث الأول. الحديث الثاني في الصبر، حديث الأنصار وفي الصحيح أيضا قال: يا معشر الأنصار، إنكم سترون بعدي أسرة وأمورا تنكرونها. تمام؟ قالوا: فما تأمرنا يا رسول الله؟ قال: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. الصبر إلى أن تلقى رسول الله في القيامة، الصبر إلى أن تلقى رسول الله يوم القيامة، مش الصبر بقى ليه حد كما قال 30 سنة ولا 40 سنة إلى آخر، هذا صبر منتهاه أن تلقى رسول الله يوم القيامة، هذا منتهى الصبر، ويقضي الله بينك وبين أميرك الذي ظلمك، واضح معي؟ الحديث الخامس عشر، وهو ما رواه مسلم في الصحيح من حديث وائل ابن حجر رضي الله تعالى عنه قال: سأل سلمة ابن سعيد وفي الرواية الأخرى ابن يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله، سلم ابن يزيد الجعف، قال يا نبي الله أرى قامت علينا أمراء. شوف الحديث، شوف التوصيف كيف، أرأيت إن قامت علينا أمراء حكام يعني يسألوننا حقهم ويمنعوننا حقنا. واخذ حقه كامل بالتمام، وحقنا وحقنا حرمنا منه، لا تصل لشيء من حقك، تمام، فما تأمرنا؟ قال فأعرض عنه رسول الله ثم سأله فأعرض، ثم سأله فأعرض، ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم اسمعوا وأطيعوا، فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم، اسمعوا وأطيعوا، وعليه ما تحمل من المخالفة، ولك عند الله أجر صبرك على هذه المظلمة. واضح معي؟ الحديث السادس عشر، وهو ما رواه الإمام مسلم في الصحيح، قال وهي رواية للحديث السابق، قال يكون بعدي أئمة، يكون بعدي أئمة. اسمع بقى، لأن الجماعة دول بيحتاج يقول لك ده في الحاكم إذا لم إذا حكم بالشريعة، حكم بالشريعة لكنه كان ظالم، يعني الأصل المعمول به في الدولة الحكم الشريعة، زي مثلا السعودية كده مثلا، تمام، لكن فيه ظلم، يعني ما في مخالفات عند الحكام والأمراء وكده. أما إذا كان لا يحكم بالشريعة أصلا فهذا كافر كما سيأتي تفصيله إن شاء الله. قال رسول الله يكون بعد أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، ملوش أي علاقة بالشرع لا من قريب ولا من بعيد، إلا مجرد الأسماء بس وخلاص، محمد ومحمود وكذا. واضح معي؟ لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، ما لهم أي علاقة بالقضية هذه أصلا، قضية الدين دي قضية هم أبعد الناس عنه. واضح معي؟ وسيقوم فيهم رجال. والسؤال اللي أخونا سأل عنه الدرس الماضي اللي هو ما دام إن المأمون اعتقد هذا الكفر، تمام، لماذا لم يكفره؟ السبب هذا الذي قال فيه رسول الله وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس، تمام، اللي هم مين؟ اللي هم علماء السلطان، اللي هم يزينون للسلطان كل باطل، كل باطل، زي ما كانوا يقولوا كده إن الشريعة مثلا مطبقة عندنا 99%، خدرك معي؟ يعني ما فيش إلا 1%، إيه 1%؟ ده شوية الحدود بتاعه خلاص، لكن الشريعة عندنا مطبقة 99%، كانوا يزينون له هذا، فلما لبسوا عليه أمره وقع في المخالفة. يبقى حاكم لا يستني بسنة ولا له علاقة أصلا بالشرع لا من قريب ولا من بعيد. فقال حذيفة ابن اليماني كيف أصنع يا رسول الله إن أدركت ذلك، يعني لو حصل إني أدركت هذا الوضع السيء هذا أعمل إيه؟ قال تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع. ده مش إن حرمك من وظيفة، لا، ده ضربك وأخذ مالك الذي معك الذي في حوزتك، تمام، تطلع برا في الصحراء وتستصلح لك مساحة أرض لحد وتوصل لها المية وتصرف الألوف المؤلفة، وبعد ما تزرع يقول لك مع السلامة احنا مشكرين على المجهود ويكرشك، تمام، وأخذ مالك، تسمع وتطيع، تسمع وتطيع. وقال حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون بعد أئمة لا يهتدون بهداي ولا يستنون بسنتي، وسيقوم فيهم رجال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان إنس. قلت كيف أصنع يعني إن أدركني ذلك؟ قال تسمع وتطيع للأمير، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك فاسمع وأطع كما قال. حديث السابع عشر، وهو ما رواه الإمام أحمد بسند صحيح، أن رسول الله قال، وهو من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، قال كان عند رسول الله ذات يوم نفر من الصحابة، يعني كان مع النبي في يوم من الأيام جماعة من الصحابة، فأقبل عليهم رسول الله فقال يا هؤلاء ألستم تعلمون أني رسول الله؟ ألستم تعلمون أني رسول الله؟ إليكم؟ قالوا بلى نشهد أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ألستم تعلمون أن الله جل وعلا ذكر في كتابه أن من أطاعني فقد أطاع الله؟ ده مش ربنا ذكر في القرآن؟ قالوا بلى نشهد أن من أطاعك فقد أطاع الله، وأن من طاعة الله طاعتك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن من طاعة الله أن تطيعوني، وإن من طاعتي أن تطيعوا أئمتكم، وإن من طاعتي أن تطيعوا أئمتكم. تمام؟ يبقى طاعة الحكام دي من طاعة مين؟ من طاعة الله ورسوله. بأنت لما بتسمع وتطيع الحاكم في غير المعصية أنت كده بتطيع ربك، بتطيع ربك سبحانه وتعالى. تمام؟ الحديث 18 وهو ما رواه ابن أبي عاصم في السنة برقم 1015 وحسن الألباني أو جود الألباني إسناده وقال ورجاله ثقات من حديث أنس بن مالك قال، وهذا من قول أنس نفسه، قال نهانا كبراؤنا، نهانا كبراؤنا ده معتقد الأكابر من أهل العلم، ده معتقد الأكابر من الصحابة، والصحابة كلهم أكابر رضوان الله عليهم. قال نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله قالوا لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تبغضوهم واتقوا الله واصبروا فإن الأمر قريب. أسألك كم سنة تعيشها؟ كم سنة؟ اصبر، نوع من البلاء، اصبر. الحديث 19 وهو ما رواه ابن أبي عاصم في السنة أيضا ورواه الإمام أحمد في المسند وابن حبان والطبراني في الكبير وابن خزيمة وأبو داود وصححه العلامة الألباني في الترغيب والترهيب برقم 5087 من حديث إمام العلماء معاذ ابن جبل رضي الله عنه قال قال رسول الله، اسمع بقى الحديث الجميل ده كده، قال خمس، يعني خمس أشياء، يعني من فعل واحدة منهن كان ضامنا على الله، يعني من فعل واحدة من هذه كان أجره أن يغفر الله له، كان ضامنا على الله، يعني كان مغفرة ذنبه على الله عز وجل، يعني أي واحدة من الخمس أمور دي هتعملها غفر الله لك ذنبك، كان ضامنا على الله. ما هي؟ واحد، من عاد مريضا، جارك تعبان تروح تزوره، تمام، يغفر الله لك. اثنين، أو خرج مع جنازة، أو خرج مع جنازة. ثلاثة، أو خرج غازيا في سبيل الله. أربعة، أو دخل على إمام، أي على حاكمه، يعني ليه؟ قال يريد بذلك تعزيره وتوقيره. تعزير هنا اللي هو الإجلال والاحترام، يعني تمام، لأن التعزير يطلق على التأديب ويطلق على الاحترام، كما قال الله عز وجل بحق نفسه وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلة. تعزروه يعني تجلوه وتعظموه، واضح معي؟ من دخل أو دخل على إمامه، أي على حاكمه، ليه؟ يريد تعزيره وتوقيره، يعني تعظيمه وإجلاله وتوقيره، ده طاعة. من فعل هذا كان مغفورا له، غفر الله له. الخمسة، أو قعد في بيته فسلم من الناس، وسلم الناس منه، ريحنا من شرك بس وخلاص، لا تخرج ولا تتكلم. حديث 20 وهو ما رواه الشيخان في الصحيحين من حديث أبي محمد عبادة ابن الصامت رضي الله تعالى عنه وقد مر معنا أيضا، قال دعانا النبي صلى الله عليه وسلم فبايعناه، فقال فيما أخذ علينا في البيعة، يعني أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأسرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. الحديث 21 وهو ما رواه البخاري في الصحيح من حديث أسيد بن حضير أحد النقباء قال إن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنك استعملت فلانا ولم تستعملني. يعني عينت مثلا محافظ أميرا يعني ولم تعينني. فقال النبي: إنكم سترون بعدي أسرة فاصبروا حتى تلقوني. إنكم سترون بعدي أسرة فاصبروا حتى تلقوني. الرواية الأخرى: الأنصار على الحوض. حديث الواحد أو الثاني والعشرون ما رواه مسلم في الصحيح من حديث أبي بكر نفيع بن الحارث الثقفي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمع هذا الحديث كده، قال: السلطان ظل الله في الأرض، السلطان ظل الله في الأرض، من أكرمه، يعني من أكرم السلطان، يعني أكرمه الله، من أكرمه أكرمه الله، ومن أهانه أهانه الله. واضح معي؟ من أكرمه أكرمه الله، ومن أهانه أهانه الله. حديث ده معذرة رواه ابن أبي عاصم في السنة بسند صحيح، إنما الذي رواه مسلم الحديث القادم من حديث عوف بن مالك هو الحديث 23. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أنتم تاركوا أمرائي؟ هل أنتم تاركوا أمرائي؟ يعني كفوا عن الكلام عن الحكام، هل أنتم تاركوا لي أمرائي؟ السؤال الطبيعي، طيب ما هم ممكن يظلموا. فقال رسول الله: لكم صفوه، لكم صفو، لكم صفو أمرهم، يعني لكم صفو أمرهم، وعليهم كدره. يعني هو إن عدل تمام فله، وإن ظلم فلك ما حصلت من أمور الدنيا، وعليه هو العاقبة. تمام، لكم صفو أمرهم وعليهم كدره، أي على الحكام كدره عند الله عز وجل. ثم قال للرعية: إنما مثلكم ومثلهم، يعني مثل الرعية والحكام، يعني كمثل رجل استرعى إبلا وغنما، أو إبلا أو غنما، فرعاها ثم تحين سقيها فأوردها حوضا فشرعت فيه فشربت صفوه وتركت كدره، فصفوه لكم وكدره عليهم. يعني صفو أمر الحاكم لنا وغباره على الحاكم، هذا أمره إلى الله، ما لنا علاقة به، يرجع إلى ربه فيحاسبه الله، أما نحن فلا نقع في المخالفة، هو أمره إلى الله عز وجل. حديث 24 وهو حديث سعيد ابن جبير، أو من حديث سعيد بن جبير وهو عند الإمام البخاري في الصحيح، قال: خرج علينا عبد الله بن عمر، خرج علينا عبد الله بن عمر، قال: فرجونا أن يحدثنا حديثا حسنا، يعني يقول حديث كده يذكرنا بشيء طيب، الجنة أو بالنار أو نحو ذلك. قال: فبادر إليه رجل فقال: يا أبا عبد الرحمن، حدثنا عن القتال في الفتنة، حدثنا عن القتال في الفتنة، والله يقول: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. شوف بقى اللي عنده هوى في إيه، اللي عنده هوى في قلبه يقوم يعتقد وعاوز يستدل، ومش يستدل بس، لا، عاوز يولد منك الفتوى اللي على مزاجه. تمام، حدثنا عن القتال في الفتنة، وعجب لابن عمر ما يتكلم، لاحقوا بالإيه، مش ربنا بيقول وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة؟ ما احنا نسيبه هيخرب الدنيا. تمام، خد 70 مليار وخد مش عارف ايه والحكاوي دي كله. تمام، لو سبناها تقوم الدنيا كلها وتفسد. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، لان احنا لو ما قاتلناهمش هتشتد الفتنة استشراء ويقع الشر اكثر واكثر. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. فماذا قال ابن عمر، ماذا قال ابن عمر على فهم هؤلاء؟ فقال ابن عمر: هل تدري ما الفتنة سكلتك أمك؟ أنت فاهم يعني الفتنة أصلا؟ هؤلاء والله أخواننا يتكلمون بما لا يعرفون، وهؤلاء الذين عاب عليهم الصحابة ذلك كان الواحد منهم خيرا من أم من أمثال هؤلاء. تدري ما الفتنة سكلتك أمك؟ أنت بتفهم ابن عمر مفتي الصحابة الفتنة؟ ابن عمر يحتاج إلى فهمك أنت، الله المستعان. تدري ما الفتنة سكلتك أمك؟ إنما كان محمد صلى الله عليه وسلم يقاتل المشركين، وكان الدخول في دينهم أي في دين المشركين يعني فتنة، وليس كقتالكم على الملك. الكلام ده فيه غموض أخوانا، الكلام ده فيه غموض. الجماعة اللي قاتلوا دول كانوا بقتلوا على دين ولا على دنيا؟ الله المستعان، بدليل الواقع اللي حصل. وأوصلهم الله ومكنهم، أقاموا شرعا، نادوا بشرع. مصر من يوم أن خرج منها الرافضة لعانهم الله، من يوم أن خرج منها الرافضة بعد زوال دولة الفاطميين، دولة اليهودية الكافرة الرافضية، ما دخلت مصر إلا على أيديهم أصلا. وكانت الرافضة تسمي مصر الأرض الملعونة، الأرض الملعونة، واضح معي؟ ما دخلوها إلا على أيدي هؤلاء. فهؤلاء كما قلنا يستدلون، يعتقدون ثم يستدلون، ويلوي أعناق الأدلة على هواه. لكن أين هؤلاء من علماء السنة الذين قاموا وكانوا حربا على كل مخالف للمنهج، على كل مخالف للمنهج؟ قال ابن عمر: كان إنما كان محمد صلى الله عليه وسلم يقاتل المشركين، وكان الدخول في دينهم أي في دين المشركين فتنة. هو ذا معنى الآية: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة، وقاتلوهم حتى لا يدخل الناس في دينهم، وهذه الفتنة، وليس كقتالكم على الملك، وليس كقتالكم على الملك. وروى الإمام البخاري في الأدب المفرد بسند صحيح، وهو الدليل 25، أن رجلا كان يقاتل في جيش عبد الله بن الزبير، وكان له ابن عم توفي وأوقف جملا له في سبيل الله، أو أوقف فرسا له في سبيل الله. أوقفه في سبيل الله يعني جعله إيه؟ مربوطا، من أراد أن يجاهد عليه أو من أراد أن يجاهد وليس عنده فرس أو جمل يأخذه، فاحتبسه وارتبطه في سبيل الله. وكان ابن عمه يقاتل في جيش عبد الله بن الزبير، فجاء ابن عمه إلى ولده، يعني إلى ابن عمه، تمام؟ ابن عمه مات وكان له ولده صغير، يعني ناهز الحلم كما في قال بعض أهل العلم. فقال له: إن ابن عمي توفي وترك هذا الجمل أو هذا الفرس حبيسا في سبيل الله، وأنا في جيش ابن الزبير، فادفعه إلي، ما عنديش جمل أقاتل عليه، فادفعه إلي أقاتل عليه. فقال: لا، حتى أسأل عبد الله بن عمر، أنا حتى أشوف العيال في الشارع. دي مسائل ما هيش محتاجة أن احنا ندور فيها ولا نفتش عشان نقول أصل المسائل كانت غامضة على المشايخ، ولا المسألة عويصة للدرجات دي. ده عيل في الشارع لسه لم يبلغ الحلم، ابن عمه مات، ذهب إلى ولده قال له: أبوك توفي وساب الفرس محبوس في سبيل الله، وأنا بقاتل في جيش عبد الله بن الزبير. عبد الله بن الزبير ده كان مين أصلا؟ ابن كثير لما ذكر عبد الله بن الزبير في البداية والنهاية قال: ودخلت سنة كذا، وفيها كانت خلافة أمير المؤمنين عبد الله بن الزبير. يعني عبد الله بن الزبير ده كان دعي بأمير المؤمنين، كان خليفة، تمام؟ بعد موت معاوية بن يزيد بن معاوية بويع له بالخلافة، كان أمير المؤمنين عبد الله بن الزبير هذا، واخد بالك معي؟ وبايعته الدولة الإسلامية كلها بالخلافة، وظل أكثر من 6 سنين أمير المؤمنين، خليفة لا ينازع أصلا، إلى أن خرج عليه عبد الملك بن مروان في الشام. يعني خرجت ناحية من نواحي الدولة. يقوم هؤلاء الجهل الذين لا يفهمون يقول لك بنحتج بفعل عبد الله بن الزبير. هو عبد الله بن الزبير خرج يا أيها الجهلة، ده عبد الله بن الزبير ده كان أمير المؤمنين أصلا، خرج إزاي يعني؟ أفهم خرج إزاي أصلا؟ ده هو كان أمير المؤمنين. ارجع لترجمته في سير أعلام النبلاء ترى الإمام الذهبي يترجم له بأمير المؤمنين خليفة عبد الله بن الزبير. ابن كثير ذكر هذا في البداية والنهاية، يعني كان عبد الله بن الزبير كان أمير المؤمنين وظل قرابة 6 سنوات الدولة مستقرة تحت يده وينادى بأمير المؤمنين، وهذا ما أنكره أحد، ودي مسائل واضحة الشمس. إلى أن وقعت القتال، وقع القتال بينه وبين عبد الملك بن مروان، تمام، وفي النهاية تغلب عبد الملك بن مروان وقتل ابن الزبير في أحداث طويلة وتولى عبد الملك الحكم. يقوم هؤلاء يقولون خرج ابن الزبير على عبد الملك. لا، إزاي خرج أصلا؟ أنتوا فاهمين أنتوا تقولوا إيه؟ يعني أنت صاحي؟ هل أنت مدرك ما تقول؟ من الذي خرج؟ من الذي خرج أصلا؟ الذي خرج عبد الملك بن مروان، خرج على عبد الله بن الزبير، وحاش ابن الزبير أن يفعل. ورغم أن ابن مروان خرج عليه ودارت الفتنة وقاتله عبد الله بن الزبير على الخلافة، كان من الصحابة من كان ينكر على ابن الزبير هذا القتال، مع أنه هو الخليفة العام، وأنكروا عليه هذا الذي يفعل، تمام، حتى أن بعض الصحابة كان حالا بيتحرج من الصلاة خلفه بسبب ما دخل فيه من أمر القتال على الدنيا. يعني ابن الزبير ده كان هو الخليفة، ظل قرابة 6 سنوات خليفة للمسلمين، واضح معي؟ فراح الولد بيقول له طيب نسأل، انت مش عايز الجمل على عيني وراس، بس نسأل المشايخ اشوف قتالك اللي انت بتقاتله ده الآن في سبيل الله ولا في سبيل الدنيا، تمام. فذهب هو وعمه إلى عبد الله بن عمر وقال إن أبي توفي وترك فرسا حبيسا في سبيل الله، وإن هذا ابن عمه ويقاتل في جيش ابن الزبير، وطلب مني أن أدفع إليه الجمل. فقال يا ابن أخي، وهذا الحديث أورده البخاري في الأدب المفرد في باب جواز قول الرجل لابن غيره يا ابن أخي، واضح معي؟ قال يا ابن أخي إن في سبيل الله، أو إن سبيل الله من قاتل لتكون كلمة الله العليا، اللي بقاتل الجهاد لإعلاء كلمة الله، لا في سبيل هواك وهوى غيرك. المسألة مش قتال على ملك ودنيا، واضح معي؟ وأبى أن يأمره أن يدفع الجمل لعمه ولا لابن عم والده الذي يقاتل في صف ابن الزبير وكان أمير المؤمنين. هؤلاء ما ندري كيف ينظرون في الأدلة أصلا. حديث 27 وهو ما رأه الشيخان في الصحيحين من حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه، وقد مر اللي هو قول النبي الأنصار إنكم ستلقون بعد أسرة وأمورا تنكرونها، قالوا فما تأمرنا؟ قال اصبروا حتى تلقوني على الحوض. وفي الصحيحين حديث 28 حديث حذيفة بن اليماني رواه البزار بسند صحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من قوم، اسمع حديث كده، ما من قوم مشوا إلى سلطان الله ليزلوه إلا أزلهم الله قبل يوم القيامة. واضح؟ ما من قوم مشوا إلى سلطان الله ليزلوه إلا أزلهم الله قبل يوم القيامة. ها؟ يسقط النظام، سقط النظام. طب يا جماعة سبتها لكم خدرة، تمام؟ خلاص خلي فيه حتى كده شرف خصومة، تمام؟ خلي فيه حتى كده يعني بقية من الحياة، الرجل تركها لك، مش عايزين النظام يذهب النظام كله، تمام؟ قال لك لا، لازم ينحبس ولازم يحاكم. ما الذي جرى لهم؟ أزلهم الله، أزل من الكلاب الآن في السجون كله، واللي يحكم عليه بالإعدام واللي يحكم عليه بالمؤبد إلى آخر هذا. هذا أخواننا دين أخواننا والله، هذا كلام الله وكلام الرسول. ما من قوم مشوا إلى سلطان الله ليزلوه إلا أزلهم الله قبل يوم القيامة. وطبعا ده جزء والله، حتى وإن لم يسجنوا، يكفي العار الذي خرجوا به من هذه التجربة، تمام؟ يكفي العار الذي خرجوا به من هذه التجربة. النصارى توحدوا وخرجوا، دخلوا هذه الفتنة وكانوا كم حزب؟ 5، خرجوا منها 50 حزب، 50 فرقة، وتفرقت كل فرقة على نفسها إلى 50 شعبة. شأن أهل الضلال في كل زمن ومكان، تمام؟ صار كل حزب النهاردة كم حزب؟ حزب النور انقسم إلى حزب الله وحزب إلى آخرها، إلى ما لا نهاية، إلى ما لا نهاية. فكانوا كما قال جرير: وكنت متى حللت بدار قوم رحلت بخزيه وتركت عارا. واخد بالك؟ وهكذا قضى الله عز وجل، ما من قوم مشوا إلى سلطان الله ليزلوه إلا أزلهم الله قبل يوم القيامة. وهذا واقع. شوف الإخوان ما نزلوا في مكان إلا خربوه، كالغرباء البقع يا عزم بالله. شوف تونس اللي حصل فيه، شوف ليبيا اللي حصل فيها، مصر اللي حصل فيها، السودان اللي حصل فيها، اليمن، واخد بالك، سوريا، إلى آخر هذا. ما نزلوا مكانا إلا خربوه، إلا خربوه. هؤلاء فشل على كل الأصعدة، فشل في الدين، فشل في السياسة. هؤلاء لا يعرفون شيئا عن أي شيء أبدا. الحديث 29، حديث المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه، وهو عند ابن أبي عاصم في السنة، وصححه الشيخ الألباني برقم 1048. وأنا أنصح الإخوة أن هم يفتحوا الأبواب دي من كتاب السنة لابن أبي عاصم، فإن ابن أبي عاصم أتى بأحاديث في غاية الغرابة وهي صحيحة. يعني الإنسان أحيانا كان يمر على أحاديث ما كان يملك، والله ما كان يملك عينيه من البكاء لما قاله النبي في مثل هذه الأصول، وهي أحاديث كلها صحيحة وما كنا نسمع عنها أصلا شيء. اقرأوا كتاب السنة لابن أبي عاصم، تمام، في هذا الباب. وكتاب يعني ما هو صعب أن يقرأ، في كم باب في المسألة دي، 4-5 أبواب يقرأوا في ساعة يعني. اقرأ، اسمع، مجرد قراءة بس عشان تعرف أنت أين تضع قدمك وماذا تفعل أصلا. عشان لما نيجي نتكلم النهارده يقول لك شوف اصلهم بيتكلموا بيشتموا حذروا. يا اخوانا الكلام اللي النبي بيقوله ده كله هؤلاء خالفوه ولم يقيموا لهذا الكلام وزنا اصلا. لذلك اذلهم الله وفضحهم على رؤوس الناس. قال المقدام بن معدي كرب، والحديث عند ابن ابي عاصم، قال رسول الله: اطيعوا أمراءكم، أطيعوا أمراءكم مهما كان، أطيعوا أمراءكم مهما كان، فإن أمروكم بشيء مما جئت به، أي مما جاء به رسول الله يعني، فإنهم يؤجرون عليه وتؤجرون عليه، ذلكم بأنكم إذا لقيتم ربكم قلتم ربنا لا ظل فيقول لا ظل، فيقولون ربنا أرسلت، أو فتقولون ربنا أرسلت إلينا رسلا فأطعناهم، واستخلفت علينا خلفاء فأطعناهم، وأمرت علينا أمراء فأطعناهم، فيقول الله لهم: صدقتم، هو عليهم وأنتم منه براء. قال رسول الله: أطيعوا أمراءكم مهما كان، يعني مهما أمركم يعني، فإن أمركم بشيء مما جئت به، يعني إن أمركم بالسنة يعني أو بطاعة، تمام، فإنهم يؤجرون، يعني إذا أمرك بطاعة الله فالحاكم يؤجر، وأنت إذا فعلت هذه الطاعة تؤجر، يبقى الأجر على كل النواحي يعني، تمام. ذلك بأنكم إذا لقيتم ربكم، يعني يوم القيامة، قلتم ربنا لا ظل، يعني يا رب أنت لا تظلم سبحانك وتعالى، تمام، أنت لا تظلم، فيقول الله لكم لا ظل، تمام، وما أنا بظلام للعبيد، الله لا يظلم الناس شيئا، فيقولون خلاص ما الله عز وجل ليس بظلام، فيقولون يا ربنا أرسلت إلينا رسلا فأطعناه، تمام، فأطعناهم، واستخلفت علينا خلفاء فأطعناه، وأمرت علينا أمراء فأطعناه، إيه المطلوب مننا؟ فيقول الله لهم: صدقتم، هو عليهم، أي المخالفات يعني، أي على الأمراء، وأنتم منه براء، ادخل الجنة بس وتبرأ الذمة وتنتهي المسألة. أطع تدخل الجنة، أطع تدخل الجنة. الحديث 29 أو 30 وهو ما رواه هذا كلام الصابوني، قال الإمام أبو عثمان الصابوني في عقيدة السلف أصحاب الحديث، قال ويرى، اسمع كلامه، ويرى أصحاب الحديث الجمعة والعيدين. طبعا الكلام ده هيشرح، لأن عشان بعض الإخوة ممكن يستشكل إيه إيه إيه يرى الجمعة والعيدين هذه، لأن كان أهل البدع، أهل البدع بما أنهم يكفرون الحكام فيرون أن الصلاة خلفهم باطلة، لأنه كافر مش كده، حاكم كافر، زي ما كان كده بيقول سيد قط، تمام، كان بيقول الكلام لما سألوا الهضيبي أظن، وقال يا أستاذ، أو كان غير الهضيبي، إني لا أراك تصلي الجمعة ولا الجماعة في المسجد. شهيد الإسلام، شهيد الإسلام ما كانش لا بصلي الجمعة ولا كان بصلي الجماعة في المساجد أصلا، ما بصليش ليه؟ فقال إنه مما ثبت فقهيا، وهو يكذب على الله ورسوله، أن الحاكم إذا أن الزمان إذا خلى من حاكم شرعي، أن الزمان إذا خلى من حاكم شرعي فإن صلاة الجمعة والجماعة في المساجد باطلة. تمام، يبقى احنا كده ربنا عوض علينا بقى صلاة الجمعة بتاعتنا بقى لنا 8000 سنة، واخد بالك معي، باطلة، وصلواتنا كل ده ربنا يخلف عليك، واخد بالك معي، على كلام سيد قطب. فكان السلف يقولون لازم تعتقد صحة الجمعة والجماعة وراه. اللي بيقول، اللي بيشك، مش اللي بيقول، من شك في صحة الصلاة خلف الإمام فهو مبتدع ضال. قال الإمام مالك من ترك الصلاة خلف الإمام المبتدع فهو مبتدع. تمام، الصلاة وراءهم صحيحة لا إشكال فيه. قال ويرى أصحاب الحديث الجمعة والعيدين وغيرهما من الصلوات خلف كل إمام مسلم برا كان أو فاجرا، ويرون الدعاء لهم، يعني ده مش الصلاة بس، لا، ويرون، يعني يرون وجوب الدعاء للحكام، ويرون الدعاء لهم بالتوفيق والصلاح، ولا يرون الخروج عليهم وإن رأوا منهم العدول عن العدل إلى الجور والحيف. يعني وإن رأوا من الحكام الميل عن العدل إلى الظل، تدعو له بالصلاح وتسمع له وتطيع. تمام، الحديث 31 حديث معاوية عند ابن أبي عاصم في السنة بسند صحيح رقم 1056، قال إن السامع المطيع لا حجة عليه، وإن السامع العاصي لا حجة له، لا حجة له. حديث أو القول قال الإمام الطحاوي، أبو جعفر الطحاوي، وهذا في عقيدة العقيدة الطحاوية اللي هم كانوا أحيانا بيدرسوها برضه. تمام، قال أبو جعفر الطحاوي ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. ده اعتقاد أهل السنة. طبعا أنا قلت طبعا الكلام ده لما يذكر للمخالف هيقول لك ماشي احنا مش مختلفين، ده الكلام ده في ولاة الأمور، الكلام ده فين؟ في ولاة الأمور، لكن الموجود ده مش ولي أمر، الموجود ده مش ولي أمر. تمام، أما اللي موجود ده إيه؟ قال لك الموجود ده موظف، إحنا اللي معينين، تمام، نحط ونشيل، لكن السمع والطاعة لولاة الأمر لما يكونوا ولاة أمر، لكن الموجود الآن ده مش ولي أمر شرعي. واضح ماي؟ قال الإمام النووي في شرح مسلم في الجزء 12 من كتاب الإمارة صفحة 229، قال وأما الخروج عليهم، وأما الخروج عليهم أي على الحكام، يعني اللي حصل في 25 يناير و30 يونيو والقصة دي كلها، وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين وإن كانوا فسقة ظالمين. ده كلام لا يجوز، لا يجوز. قال ابن حجر في فتح الباري وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء، ولم يستثنوا من ذلك إلا إذا وقع السلطان في الكفر الصريح. دي الحالة الوحيدة اللي يجوز فيها الخروج على الحاكم، إذا رأينا منه كفرا خروجا عن الإسلام واضحا، وهذا سيأتي. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث عند ابن أبي عاصم من حديث ابن عمر، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله أوصني. فقال رسول الله، والحديث جود الألباني إسناده، قال: أوصني. قال: اعبد الله ولا تشرك به شيئا، وأقم الصلاة، وآت الزكاة، وصم رمضان، وحج البيت، واعتمر، واسمع وأطع. واسمع وأطع، يبقى السمع والطاعة أخواننا زي الصلاة والزكاة، ولا أمر واجب أصل زي الأصول هذا. ثم قال: واسمع وأطع، وعليك بالعلانية، وعليك بالعلانية، وإياك والسر. تمام؟ ها جماعة بقى اللي شغالين في الكواليس في صنادر المساجد، تمام، وهنعمل درس في بيت الأخ فلان، وخلي بالك وانت جاي اوعى تجيب معاك كتاب ولا كراس، هي ورقة بس كده تطبقها حطها في جيبك، واوعوا تمشوا اتنين مع بعض، لازم واحد واحد، واحد يطلع وبعدها بربع ساعة كمان واحد يطلع. هذا فعل أهل الضلال وأهل البدع، وخلي بالك برضو بيستدلوا من القرآن على هذا. جمعاني مجلس مع من يسمونه أعلم أهل الأرض في العقيدة، واخد بالك معي، وكان بيتكلم في المسألة هذا، واستدل بقوله تعالى في موسى وبني إسرائيل: واجعلوا بيوتكم قبل، يعني صلوا في بيوتكم يعني. فقلت له: أليس هذا من شرع من قبلنا؟ إيه دخل هذا في اللي عندنا الآن؟ إيه دخل هذا وانت عندك الأحاديث دي؟ وعليك بالسر، وعليك بالعلانية، وإياك والسر. خلنا احنا شغلنا في المساجد، احنا شغلنا واضح في المساجد، لما يجي السلطان يوقفك اجف، يمنعك عن الدعوة اجف عن الدعوة، ما يبقاش السلطان كافر. لا، مين اللي قال الكلام ده؟ المأمون وقف الإمام أحمد، والمعتصم وقف الإمام أحمد، والواثق وقف الإمام أحمد، تمام؟ ده مش حصل، ده حصل في دولة بن عباس، كفروهم ما كفروه، عمر أوقف أبا هريرة عن الكلام والتحديث، نهاه إنه يحدث، تمام؟ وكان الصحابة بيستأذنوا عمر: أتكلم بهذا ولا لا أتكلم؟ يقول: تكلم أو لا تتكلم. روى البخاري ومسلم في الصحيحين أن عمر بن الخطاب سئل: الرجل تصيبه الجنابة وليس عنده ماء، ما معوش ماء يعني، كيف يفعل؟ قال عمر: لا يصلي حتى يجد الماء. فكان حاضر معاه عمار بن ياسر، قال: سبحان الله يا أمير المؤمنين، أما تذكر يوم أرسلني رسول الله أنا وأنت في وجه كذا وكذا فأصابتنا جنابة، فأما أنا فتمرغت كما تتمرغ الدابة في التراب وصليت، وأما أنت فاعتزلت فلم تصلي، فلما جئنا رسول الله وأخبرناه قال: إنما كان يكفيك أن تقول بيدك هكذا، وضرب بيديه الأرض ضربة واحدة، ومسح بهما ظاهر كفيه ووجهه. فقال عمر وقد نسي الحكاية هذا، قال: اتق الله يا عمار، اتق الله يا عمار. قال: يا أمير المؤمنين، إن شئت ما حدثت. ده منهج الصحابة أخوان. الحاكم مش عايزك تخطب ما تخطبش، ما يبقاش كافر. مين اللي كفر عمر بقى؟ هو عمار بن ياسر ده كان رأس من رؤوس الضلال؟ عمار بن ياسر ده الذي قال فيه رسول الله: صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. كان رأس من أئمة الهدى في الأمة، بيقول له عمر: إن شئت ما حدثت، مش عاوز نتكلم بالأحاديث دي، مش هتكلم. واضح معي؟ كان الحكام كفرة، لما يوقفك اجف بطل. أحمد بن حنبل أوقف، أوقفوه عن الله. ولما جاءه بقي بن مخلد من الأندلس، وإن كان في سنة القصة يعني كلام كما ذكر الذهبي رحمه الله، وجد الإمام أحمد ممنوعا من التحديث، تمام؟ مسألة منع الخطباء والدعاء والعلماء مسألة معروفة من زمن الخلفاء الراشدين أصلا، مسألة معروفة مشهورة من زمن الخلفاء الراشدين. فمش معنى أن كل حاكم منع عالما من التحديث أو الخطابة يكون كافرا، زي ما هم قالوا النهاردة منع المشايخ والدعاء يبقى كافر على طول. ما هو إيه بقى؟ أصلهم ما عندهمش منطقة رمادية في النص، هو يا أسود خالص يا أبيض خالص، زي الخوارج كده تمام. المسألة عندهم كل لا يتجزأ، ما فيش حاجة في النص كده اسمها إيه بين بين، لا يا كده يا كده. فالله المستعان. وعليك بالسر وعليك بالعلانية وإياك والسر. وقال عمر ابن عبد العزيز فيما أخرجه ابن أبي عاصم في السنة أيضا، قال إذا رأيت قوما جماعة يعني شوية إخوة ولا إيه يتناجون في أمر دينهم بشيء دون العامة، ها بشيء دون العامة، فاعلم أنهم على تأسيس بدعة وضلالة. جماعة اللي هو بيشتغلوا في البيوت دول، دول أهل ضلال، اوعى تسمع لهم، اوعى تدخل فيهم أو تكون منهم. واضح معي؟ العمل يكون في المساجد، عمل يكون في المساجد. منعك توقف، منعك توقف. اسمع هذا الحديث الأخير، وهو حديث أبي هريرة عند ابن أبي عاصم أيضا وسنده جيد. قال قال رسول الله: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصى الأمير فقد عصاني، والأمير مجن. الأمير مجن يعني الأمير وجوده عصمة من فتن أعظم من الفتن التي تقع في وجوده. شوف بشار الأسد إيه اللي حصل بعد ما إيه اللي حصل. الأمير مجن. الدولة كانت في قبل قيام الحرب في سوريا كدولة، دولة لها كيان يحترم، لها مهابة يعمل لها حساب تمام، ناعق فيها الغربان، الأكراد كردستان بتستقل، وسوريا الشرقية بتستقل، وسوريا الغربية هتستقل، والجولان في يد إسرائيل. بقت أربع دول، بقت أربع دول تمام، ولم يصلوا منها إلى ما أرادوا، ولم يصلوا إلى ما أرادوا، ولن يصلوا. ووالله وأنا أقسم بالله وأنا على يقين كامل، مش لأني أعلم الغيب، لا يعلم الغيب إلا الله، نما على يقين بكلام الله وكلام رسوله، والله لن ينالوا من هذا شيء مهما فعلوا، لأن الله عز وجل قال ذلك وقضاه، قال إن شانئك هو الأبتر تمام. كل مخالف للحق أمره مقطوع، كل مخالف للحق أمره مقطوع. انظر هل مد الله لدعوة باطل في ذكرها؟ أبدا، مهما طالت بها الأيام لا بد أن يسلط الله عليها سيف الحق فيستأصلها، لا يمد في ذكر مبطل أبدا أبدا. الجولة الأخيرة دائما تكون لأهل الحق، لن ينالوا من ذلك. والكلام ده واليمين هذا نحن حلفناه يوم 26 يناير 2011 تمام، لأن 25 يناير أنا ما كنتش أعرف إيه اللي بيحصل تمام. يوم 25 يناير أنا لحد آخر الليل ما كنتش أعرف إيه الموضوع أصلا، كنت رايح خطبة الجمعة، كان يوم جمعة، كان يوم جمعة تقريبا تمام. وأنا فوجئت إن خطوط التليفون ما فيش اتصالات أصلا، الدنيا كلها انقطعت والتليفونات ما فيش شبكات إلى آخر هذا. فين آخر النهار بسأل لوها بيقولوا لا أنت مش عايش في الدنيا ولا إيه؟ ده الدنيا هايص، واخد بالك معي، في ثورة وشرحوا لي بقى الحكاية. قلنا الكلام ده، قلنا هذا الكلام، لن ينالوا من هذا شيئا أبدا، وسيخرجوا بعارها، وسيعصب كل مخالفة برؤوس هؤلاء، واللي هيتحمل القصة دي كلها الدعوة. الدعوة شوف النهاردة اللي بيحصل بقى، ضم المساجد واشترط كذا ووضع كذا إلى آخرها إلى آخرها. واضح معي؟ طيب الإمام رحمه الله يقول الإمام الشافعي، يعني بس أجلل النقطة هذه، قال الإمام الشافعي: والولاة لا يخرج عليهم بالسيف. خلاص احنا ذكرنا أدلة تحريم الخروج. يجي واحد يقول لك، ما هو الإمام الشافعي يقول لك لا يخرج عليهم بالسيف، لكن لو خرجنا بدون سيف يبقى يجوز تمام. يقول لك الخروج المحرم اللي هو الخروج بالسلاح، نخرج بالسيوف والسلاح ونحارب، ده الخروج المحرم. لكن لو خرجت خروج سلمي بالطالب بحقوق مشروعة، تمام، بالطالب بحياة كريمة، ده جائز. ده مش خروج، ده مش خروج أصلا، بلاش جائز دي. يقولك هذا مش خروج أصلا، الخروج لا يكون إلا، لا يكون خروجا إلا إذا كان بالسلاح، تمام. طب الكلام ده مين اللي قاله؟ هم، لأنه شغال بدماغه، هو افتوى ما شاء الله، فش حاجة تبقى قدامه، أي حاجة هو عايز يقولها بقولها خلاص، تمام. كما فعل أحمد أبو العلي في كتابه الثورات العربية، الثورات العربية تقريبا، ودليل على مشروعية الخروج على الحاكم تقريبا أو حاجة زي كده، كان بيجيب من ضمن الأدلة اللي استدل بها على كفر محمد حسني مبارك، كان بيقول ومن الأدلة إن المذيعة بتطلع في التلفزيون كشف شعرها، واخد بالك، ده دليل على إن، على إن حسني مبارك كافر بالله. قال له طب ما أنت الرئيس بتاعك اللي كان هيطبق الشريعة ما راح لإلهام شاهين، ما كانش كافر بالله؟ لما دعا إلهام شاهين وما عبرتوش وراح لها اعتذر له، ما كانش كافر بالله؟ يا هؤلاء اتقوا الله، يا هؤلاء اتقوا الله، الله المستعان. الخروج ينقسم أخوانا إلى ثلاثة أقسام، الخروج ينقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول الخروج بالسيف، طبعا ده ما فيش خلاف عليه، الخروج بالسلاح ده محرم، نحن لا نختلف لا نحن ولا هم فيه، لأن هم بيقولوا ده الخروج بالسيف وإحنا بيقول برضو الخروج بالسيف، ده النوع الأول. النوع الثاني الخروج باللسان، الخروج باللسان، تمام. يعني الخروج باللسان يعني أن تهيج الناس على الحاكم وتذكر معايب الحاكم، زي الخطب النارية اللي كنا بنسمعها زمان بقى، تمام. وكان حتى إنه صار عند الشباب نعره إن الخطيب ما يبقاش خطيب يعني على الجادة إلا إذا طلع جاب الرئيس ومرمغ بكرامته في التراب وجاب كل المسؤولين وكنس الدنيا كلها، ده يبقى خطيب إيه يعني، ما خلاش لحد النهار. أما لو خطيب مثلا تكلم في الجنة والنار يقول لك ده واعظ، ده واعظ بقى إيه يعني، هي خطبة وخلاص، تمام. الخروج باللسان يعني ذكر معايب الحاكم، تقول ده حرام، تشوش الناس عليه، تدعو الناس للخروج عليه، تذكر معايبه، ده خروج؟ آه طبعا خروج. من الذي قال هذا؟ الصحابة اللي قالوا كده. اسمع كده، أخرج الإمام البخاري في التاريخ الكبير في الجزء الأول صفحة 32 عن محمد بن أبي أيوب، تمام، أبو عاصم الثقفي، سمع قيس بن مسلم وسمع منه خلاد بن يحيى ووكيع، قال لنا أبو نعيم حدثنا محمد بن أبي أيوب حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا ابن إدريس عن محمد بن أبي أيوب عن هلال بن أبي حميد عن أبي معبد عبد الله بن عكيم. عبد الله بن عكيم ده من طبقة صغار الصحابة، من طبقة صغار الصحابة، واضح معي؟ يعني صحابي. قال عبد الله بن عكيم الصحابي ده جالس مع مجموعة من أصحابه كده في يوم الأيام بعد مقتل عثمان بن عفان، فقال لا أعين على دم خليفة بعد عثمان، لا أعين على دم خليفة بعد عثمان، يعني لا أحرض الناس على قتل خليفة بعد عثمان. معنى الكلام ده إيه؟ إنه حرض على قتل عثمان، مش كده؟ إنه حرض على قتل عثمان. فقال له الجالسون ما أنت بيقول إيه؟ أو أعنت على دمه؟ هو أنت حرضت على قتل عثمان؟ فقال إني ذكرت شيئا من عيوبه، ذكرت شيئا من عيوبه، وإني لأرى ذكر مساوئ الرجل عونا على دمه، وإني أرى ذكر مساوئ الرجل عونا على دمه، يعني تحريضا على قتله، تمام. يبقى الصحابة قالوا إن الكلام باللسان خروج ولا مش خروج؟ إعانة على قتل الحاكم ولا مش إعانة؟ إعانة. تمام، وكانوا على مدار 30 سنة بيشحنونا لدرجة الواحد كان بيبقى يفرجع من جنابه، تمام، وحملونا فترات طويلة، والله كنا بندعو على الحاكم في صلواتنا، والله كنا بندعو عليه في صلواتنا بسبب كلام هؤلاء، حتى إن جاءت فترة على بعض إخواننا وقد حدثونا بهذا، إنه كان يتمنى أن يموت الحاكم بدون أن يتوب إلى الله. يقول لك هيتنعم في الدنيا والآخرة، يعني يأكلها في الدنيا ويتوب في آخر حياته ويدخل الجنة؟ لا، إحنا عايزينه يبقى يعني يرى العذاب في أحد ده. إلى هذا المستوى فعل هؤلاء، واخد بالك معي؟ يبقى ذكر مساوئ الحاكم يا أخوانا خروج ولا مش خروج؟ خروج. القسم الثالث من أقسام الخروج وهو الخروج بالقلب. يعني الخروج بالقلب يعني أن تعتقد فكر الخوارج وإن لم تباشره. تمام، الإنسان قد يكون خارجيا وإن لم يخرج، ولا يكون خارجيا وإن تكلم بكلام الخوارج. فاهمين بقول هنا؟ فاهمين ماذا أقول؟ الإنسان قد يكون خارجيا وإن لم يخرج، تمام، قد يكون خارجيا وإن لم يخرج، ولا يكون خارجيا وإن تكلم، على حسب ما قام في القلب. واضح معي؟ إيه الخروج بالاعتقاد هذا؟ ارجع بقى لسير عالم النبلاء، ارجع مثلا لتهذيب التهذيب، تهذيب الكمال، ارجع للكمال حافظ المزي، ارجع لتقريب التهذيب لابن حجر، ارجع ارجع ارجع كتب التراجم كلها، تجد عبارة ذكروها بعدة صيغ. الصيغة الأولى يذكر المترجم له ويقول فيه: وكان يرى السيف. طبعا ممكن تكون الكلمات دي مرت عليك مثلا 100 مرة في سير عالم النبلاء مثلا، وانت ما فكرتش تسأل نفسك يعني ايه كان يرى السيف؟ يعني كان بيشوف؟ يعني مش أعمى؟ يعني ايه كان يرى السيف؟ يقول لك: عدى يا مولانا، ما تجابش مع كل كلمة كده، احنا عايزين ناخد روح النص ونمشي. تمام؟ لا، اصل الكلام ده ما كانش كلام بيترص كده على الفاضي وخلاص، ده كلام ليه معاني. وكان يرى السيف، المعنى الثاني او النص الثاني: وكان من القاعدة. النص الثالث: وكان من قاعدة الخوارج. النص الرابع: وكان من الخوارج القعدية. تمام؟ هذه أربع عبارات: يرى السيف، قاعدة الخوارج، الخوارج القعدية. الإمام الذهبي فسر الكلمات في السير في بعض المترجمين لهم، أظن لكلامه على عمران بن حطان أو حاجة زي كده، قال إيه؟ قال: ومعنى وكان يرى السيف يعني كان يرى جواز الخروج على الحكام الظلمة ولم يباشره بنفسه. سموه خوارج ولا ما سموهش؟ سموه. تمام؟ زي ما كان بيقول أبو علي: لو أني استقبلت من أمري ما استدبرت لكنت أول الخارجين إلى الميدان. تمام؟ لكن ما طلعش، ما شاركش. تمام؟ أول ما وقعت الثورة قالوا: لا ننكر ولا نشارك. قالوا هذا: لا ننكر ولا نشارك. مش حصل؟ حصل كلام. يبقى لا ننكر ولا نشارك، يبقى أنت زيه. واضح معي؟ يبقى الخروج كم نوع؟ ثلاثة أنواع. واضح معي؟ أما إيه بقى مسألة لا خروج إلا بالسيف هذه؟ لا خروج إلا بالسيف دي ممكن تؤول أو توجه على كلام أهل السنة، يعني نقول الخروج بالسيف ده غاية الخروج، أو هو نهايته، تمام، أو هو ثمرته، واخد بالك معي؟ أو هو ثمرته. وبعدين الجماعة اللي هو بينكر أن يكون الخروج بالقلب أو الخروج بالقول، ده إنسان بينكر عقله أصلا، ده إنسان أصلا بعيد عن الأدلة، بينكر عقل نفسه، هذا ينادي على نفسه بالجنون، لأنه لا يتصور خروج بالسيف إلا إذا سبقه إيه؟ شحن على مدار 40 سنة فاتت. تمام؟ لازم يسبقه شحن الأول، وأنا هتجيب الواحد تخش من البيت تمسكه سلاح يطلع يضرب، لازم تهيئه الأول تهيئة نفسية وتفهمه اللي هو بيعمله ده طاعة لله وقرب إلى كذا إلى آخرها، لازم يشحن. لا يتصور خروج بالسلاح إلا إذا سبقوا الأول خروج بالقلب وخروج باللسان لتهيئة الناس. ده بعيد أصلا عن الأدلة. واضح معي؟ آخر حديث في هذا المعنى وهو حديث عياض بن غنم لهشام بن حكيم، واسمع هذا الحديث الجميل. قال عياض بن غنم، ده صحابي، لهشام بن حكيم: أولم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أراد أن ينصح لذي سلطان، من أراد أن ينصح لذي سلطان في أمر فلا يبدي له علانية، ولكن ليأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه. إيه سبب الحديث ده؟ سبب الحديث ده إن عياض بن غنم كان أميرا فضرب صاحب بيت بدون ذنب معروف، يعني ظاهر الأمر أنه ضرب ظلما يعني. فقام إليه هشام ابن حكيم وأنكر عليه ذلك وقال، معذرة العكس، ضرب هشام ابن حكيم، فقام له عياض بن غنم وقاله: ألم تسمع رسول الله يقول من أراد أن ينصح، لا، ضرب عياض بن غنم يقول لهشام بن حكيم: ألم تسمع رسول الله يقول من أراد أن ينصح لذي سلطان؟ فقال له هشام: يا عياض، قد سمعنا ما سمعت، تمام، أو يا هشام، قد سمعنا ما سمعت ووعينا ما وعيت، ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو يبين في الخروج على الحاكم أنه لا يجوز النصح للحاكم علانية، من أراد أن ينصح فلا يبدي علانية، أما خشيت يا حكيم أو يا عياض أن تقوم إلى السلطان فتنصحه فيقتلك فتكون قتيل سلطان الله في الأرض، فتكون قتيل سلطان الله في الأرض؟ يعني تخيل هذا، يعني حتى لو مات عليه اللوم أيضا. وقال أبو ذر الغفاري رضي الله عنه، والحديث صححه الشيخ الألباني برقم 74 و1000، قال أتاني رسول الله وأنا في مسجد المدينة. الرسول جاء لأبي ذر الغفاري في المسجد النبوي فضربني برجله وقال: ألا أراك نائمة، يعني أنت على طول نائم، يعني ألا أراك نائمة، ألا أراك نائما فيه؟ فقلت: يا رسول الله، غلبني عيني، يعني وأنا قاعد نعست، نمت يعني. فقال: كيف تصنع إذا أخرجت منه، أي من المسجد النبوي يعني؟ فقلت: آتي أرض الشام، الأرض المقدسة، تمام، المباركة. قال: كيف تصنع إذا أخرجت منه، أي من الشام برضو؟ قال: ما أصنع، أضرب بسيفي يا رسول الله، يعني هيطلعوك من المدينة، أروح الشام. طب لو كرشوك من الشام، ما عادش بقى أشيل السيف بقى، ما احنا هنفضلوا صبرين لحد إمتى يا مولانا؟ ما هو 30 سنة في الله، تمام. فقال رسول الله له: ألا أدلك على خير من ذلك وأقرب رشدا، يعني أقول لك على حاجة أحسن من كده؟ جماعة يقول احنا بقالنا 30 سنة صبرين. قالها مرتين. قلت: بلى يا رسول الله. قال: تسمع وتطيع وتساق كيف ساقوك. في كلام أوضح من كده يا عم علي؟ ها، أولا أدلك على خير من ذلك وأقرب رشدا. قالها مرتين، تمام. قال: بلى. قال: تسمع وتطيع وتساق حيث ساقوك، زي ما يفعل معاك، اسمع واطع ما لم يكن معصية. أكلك النهاردة حرمك بكرة، تساق كيفما ساقوك. ده كلام النبي يا أخوانا والله، وإسناده صحيح. هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام السمع والطاعة لأولي الأمر ما داموا يصلون والولاة لا يخرج عليهم بالسيف. بعد عرض التفصيل الكامل هذا لأدلة تحريم الخروج على الحاكم الظالم، يأتي أهل الباطل فيقولون لك كلمة واحدة، وهي: نحن وأنتم لا نختلف على هذا الأصل، نحن نقول بوجوب السمع والطاعة للحاكم المسلم، لكن إذا كان حاكما مسلما. فإذا قلت له: فلماذا لا تسمع ولا تطع لهذا الحاكم؟ يقول: أنا لا أسمع وأطع لأنه ليس حاكما أصلا وليس مسلما، وليس مسلما. تمام؟ لماذا ليس مسلما؟ قالوا: لأنه لم يحكم بما أنزل الله، والله قال: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. يبقى ذكر الله فيهم الكفر والفسق والظلم. تمام؟ يبقى كل من لم يحكم بما أنزل الله فهو كافر. والسؤال: هل الحاكم الموجود، أو بلاش الموجود، هل الحاكم إذا لم يحكم بالشريعة يكون كافرا؟ هل الحاكم إذا لم يحكم بالشريعة يكون كافرا؟ واضح معي؟ وما معنى هذا الكفر الوارد في الآية؟ وهل كل من لم يحكم بما أنزل الله يكون كافرا؟ هذا نجيب عنه بتفصيل اللقاء القادم بإذن الله تعالى، حتى نجلي شبهات هؤلاء، عشان تبقى المسألة واضحة عندك جدا، عشان لما تناقش من كلام من هؤلاء تبقى انت عارف مواطن النزاع فين. لأن هو هؤلاء أخواننا، ولذلك السلف لما حذروا من الكلام مع أهل البدع كانوا في غاية الذكاء والفطنة. دول يحرص دايما لما تتناقش معاه، هو عارف انه ما عندوش أدلة، وعارف ان انت هتغلبه بالأدلة، فيحيد منك يمين يحيد شمال، يدخل يمين يدخل شمال، الى مسائل ليس فيها بينك وبينه خلاف اصلا. تمام؟ وبعدين في النهاية قدام اللي جالسين يقول لك: ما احنا عم الشيخ، ما احنا ما فيش خلافة، اما انت مكبر الموضوع ليه؟ فالجالسون الذين لا إحاطة عندهم بالمسألة يلبس عليهم الأمر، وتخسر هذه الطائفة وتكون حربا عليك. لا، لازم تحرر مواضع النزاع جيدا، قل له: احنا مش أي نقطة بتناقش فيه، احنا بنتناقش في جزئية، وعايز كلامك يتسم بوحدة الموضوع. احنا بنتكلم في جزئية، الحاكم اللي ما بيحكمش بالشريعة كافر؟ عدل منصور. تمام؟ عشان تبقى المسألة واضحة كده على البلاطة. حسن مبارك قبل منه. تمام؟ فلان في أي حد إذا ما حكمش بالشرع ده حاكم كافر ولا مسلم عاصي؟ حاكم كافر ملوش سمع وطاعة، ولا مسلم عاصي له سمع وطاعة؟ تمام؟ الكلام ده نعرفه من كلام الصحابة، من كلام الصحابة اللي الآيات دي نزلت عليهم وعرفوا منها مراد الله ومراد رسول الله. تمام؟ ده اللي هنجاوب عليه المرة القادمة إن شاء الله. نسأل الله أن يعلمنا وإياكم، وأن يرزقنا وإياكم لزوم هذا المنهج، وأن يحيينا عليه، وأن يتوفنا عليه. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، ومعذرة على الإطالة، وجزاكم الله خيراً.